جواب وجد فيه الوليد والخاطب والمخطوبة وشاهدين هما أخوة للخاطب دون وجود قاض لعقد الزواج، فهل هذا نصاب كامل للزواج؟ هو شرط القاضي، ليس بشرط القاضي، إذا وجد شاهدان العدلان مع الولي والزوج كفى، ولو خطب أحد الشاهدين أو الولي أو الزوج خطبة النكاح كفى، والخطبة ليست بلازمة، الخطبة إن الحمد لله إلى آخره غير لازمة مستحبة. فلو قال الولي للزوج زوجتك وقال الزوج قبلت هذا الشاهدين كفى ولو ما في خطبة، هذا كافي. لكن الخطبة أفضل، والحضوران عند عالم أو طالب علم يقرأ الخطبة ويعلمهم ما قد يزنون ويوضح لهم ما قد يخفى عليهم، هذا طيب، ولكن ليس بشرط. المقصود الولي والشاهدان، فإذا قال الولي للزوج زوجتك بنتي فلانة أو أختي فلانة وقبل الزوج قبلت هذا النكاح وحضره الشاهدان العدلان سواء من إخوة الولي أو من إخوة الزوج أو من غيرهم كفى ذلك والحمد لله، بشرط سلامة المرأة من الموانع، المرأة بكر أو مات عنها زوجها أو مطلقة طلاقا ثابتا معروفا قد خرج من العدة وبرضاها قد استؤذنت، فهذا لا بأس. وإذا كان على يد طالب علم يكون يبصرهم في هذه الأمور، كان المطلقة عرف ثبوت الطلاق وعرف بين له العدة هل انتهت أم لا، ويبصرهم أيضا هل شاور المرأة، هل شاورها وليها، هل استأذنها، هل هي راضية، قد يحتاج إلى بينة شهود أنها راضية، لأن بعض الناس قد يتساهل ويكذب عليها ويقول أنها راضية ويكذب، هذا قد يقع من الحاضر والبادية، فالتثبت واجب من العاقد لهما. نعم.